خليك مع اهل السنه دايما وصاحبهم واخيهم وافرح بهم، ولا تفكر فيما يقوله الناس، ولا تستكثر الناس الذين هم اهل مخالفات، لا، ولهم جموع ولهم كلام ولهم ناس علماء عندهم ولهم كتب، كل هذه الفرق لها كتب وموجودة والناس بتشيد بها، الجهال أصحاب أهل البدع يميلون إلى هذه البدع والخرافات والخلافات في الدين، لكثرة الناس وما عندهم من كلام وانطلاق في الكلام، وكلام منمق لا نعرف أن نقول مثله. فعند ما ترى قصة أحمد بن حنبل رحمه الله وما حصل له، يقول كلاما قليلا يجلك أملام، لم هذا الكلام لم يقله السلف، كيف أقوله أنا؟ فليس الموضوع بكثرة الكلام والفلسفة، إنما المعروف بالعلم النافع والعمل الصالح. أسأل رب أن كنت أحب أن أكون معكم هذه الليلة، ولكن أعتذر لكم فإننا قد دللني أهلي مدلل، ولكن ادعوا لي بالتوفيق والسلام، جزاكم الله خير، تقبل الله منا ومن جزاكم الله، بارك الله فيك. وخروج من المعتقد ان شاء الله من المعتقد 26 ان شاء الله، يعني صباح ولا بعد الصلاه؟ بعد الصلاه، بعد صلاه العشاء تخرج بالليل؟ لا، فجر الثلاثين، فجر العيد، فجر الثلاثين من رمضان. إذا كان سبت يعني. إذا لم تثبت. إذا كان 30 نخرج. 29 لا نخرج. من الرؤية 29. إذا ثبتت الرؤية يعني كان رمضان 29 يوما نخرج في نفس الليلة. وكان ابن عمر رضي الله عنه كان أحيانا كما ثبت موطأ الإمام مالك كان يخرج من المعتكف في صبيحة العيد إلى مصلى العيد. يعني هذا وارد وهذا وارد، لكن الاعتكاف ينتهي بثبوت الرؤية. أما إذا لم تثبت فنخرج في فجر الثلاثين. فجر الثلاثين من رمضان. تذكر. وطبعا دخول معتكف ليلة 21. مش كده يعني؟ ليلة 21. كما تعلمون الكلام ده ظهر حديث عائشة لأخرج مسلم. دخل معتكف. دخل معتكف بعد الفجر. بعد فجر ليلة 21 يوم 20 فجر 20 لما حديث أبو زيد اعتكف في العصر الأوسط ثم فضل الاعتكاف ثم أمر الصحابة أن يعودوا إلى معتكفهم، لأن هذا الفجر 20 جزاك الله. يعني اعتكف يعني فجر 21 فجر 20 جزاك الله، جزاك الله، تقبل الله منا منكم، تبارككم الله وتعالى. معلش أخ مهند عشان تأخرنا، محلي إن شاء الله كله خير.